إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، يعني هذه الآية عظيمة تدل على الله تعالى، تدل على كمال عدل الله جل في علا، فهو لا يظلم أحدا شيئا ولو كان مثقال ذرة من حبة خردل. لا يظلم الله تعالى أحدا، بل الواقع أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، يعني بالذنوب ويسرفون على أنفسهم في اعتداء الغير، طبعا إلا من رحم الله الذي لجم نفسه بالطاعة والإيمان. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني يوم القيامة يا أخواني تحسب الدنيا كلها على أنها ساعة، ساعة بس، ساعة نهار الناس كانوا يسولفون مع بعض وتعرف على بعض وانتهت. هذه الدنيا كلها باختصار يوم القيامة. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فيوم القيامة يعني خسر الذي لم يؤمن بالآخرة، لأن الدنيا كلها عبارة عن ساعة، فلم يبق له لا دنيا ولا آخرة. الآخرة هو أصلا كان كافرا بها، فلم يبق له لا دنيا ولا آخرة. ويقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نستوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يعني الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحزن على هؤلاء المكذبين ولا يستعجل عليهم، فإنه لا بد أن يصيبهم العذاب الذي توعدهم الله تعالى به، إما في الدنيا فيرى النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا، وإما في الآخرة بعد وفاته فإنهم جميعا مرجعهم إلى الله جل في علاه. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول يدعوهم إلى الله كما تحل الله. ويوم القيامة هذا الرسول أيضا يأتي شاهدا عليه. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يعني هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يعلمه هذا الأدب العظيم، هو أن يقول: أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم بغى ولا يعني. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام يتبرى من حوله وقوته وينسب حوله وقوته إلى الله جل في علاه، فالواجب علينا نحن كلنا كذلك أيضا. لذلك نستغرب يعني الذي يتعلق بمن هو دون الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فما بالك بغيره عليه الصلاة والسلام. لكل أمة أجل، لكل أمة موعد لنهايتها، لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا التحديد للأجل يا أخواني الذي نحن لا نعلمه، يعني يستحث الإنسان على فعل الطاعة، إنه ما يدري متى هذا الأجل. يعني كم من إخوة فضلاء وأحبة كانوا معنا في العام الماضي وهذه السنة تحت أضواق الحرام، والسبب أن جاء أجلهم، خلاص جاء أجلهم. والله تعالى أخفى الأجل ليستحث الإنسان على العمل دائما، فهو مستعد لهذا اليوم الذي سيأتي فجأة من غير مقدمات ولا إخبار يعني عمر معين، أبدا، قد يأتي صغيرا شابا كبيرا. فلذلك يجب الإنسان أن يسابق الأجل بالعمل الصالح. قل: أرأيتم أن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به؟ يعني الله تعالى يقول: هؤلاء المجرمون من الذين كفروا بالله كانوا دائما يستعجلون العذاب، يعني إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا واتقوا الله لا تكفروا فيعذبكم الله، يقول خلي يعذبهم يلا خلي شوف. فدائما بدل ما يستعجلون الطاعة يستعجلون العذاب. ولذلك الله تعالى قال لهم فإذا وقع، طيب أنتم تستعجلون الآن، إذا وقع أن تؤمنوا يعني إذا وقع، إذا وقع خلاص ما لا فائدة من الإيمان. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن تريد أن تؤمن أيها البعيد بعد أن وقع العذاب. يعني يقصد الله تعالى أن هؤلاء سفهاء حتى في طلبهم لوقوع العذاب، لأن وقوع العذاب مهلك لهم وليس فيه توبة، خلاص إذا وقع العذاب لا يقبل توبة من أحد. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. ويستنبئون أحق هو، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. إيه هذا إحنا نقول الآن يقول إيه، هذه ترى يعني هي فصيحة فصيحة، إيه إجابة بمعنى نعم وهي إجابة فصيحة، لكنها تستخدم في اللغة العربية فصيحة مع قسم، فيقول إيه وربي، إيه وربي، يعني لا تستخدم لوحدها، إحنا باللهجة العامية نستخدمها لوحدها. فالله تعالى هنا يقول الناس يستنبئونك يعني يسألونك يا محمد هل هذا الدين حق، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني ما أحد يستطيع أن يعجز الله وأن يظن أنه يفوت الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحمد كتابه والعمل به وأن يعيننا.